بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حلفتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال بالتفسير: سورة المائدة مدنية وآياتها 120 نزلت بعد الفتح. قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود، أي العهود المؤكدة التي بينكم وبين الله والناس. أحلت لكم بهيمة الأنعام، أي الإبل والبقر والغنم، أكلا بعد الذبح إلا ما يتلى عليكم تحريمه، في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة الآية. فالاستثناء منقطع ويجوز ان يكون متصلا، والتحريم لما عرض من الموت ولحمه. غير محل الصيد وانتم حرم، اي محرمون، ونصب غير على الحال من ضمير لكم. ان الله يحكم ما يريد من التحليل وغيره لا اعتراض عليه. ثم قال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله. شعائر جمع شعيرة، أي معالم دينه بالصيد بالإحرام، ولا الشهر الحرام بالقتال فيه، ولا الهدي، أي ما أهدي إلى الحرم من النعم بالتعرض له، ولا القلائد جمع قلادة، وهي ما كان يخلد به من شجر الحرم ليأمن، أي فلا تتعرضوا لها ولا لأصحابها. ولا تحلوا آمين البيت الحرام، أي قاصدين البيت الحرام بأن تقاتلوه. يبتغون فضلا، أي رزقا من ربهم بالتجارة ورضوانا منه بقصده بزعمهم الفاسد، وهذا منسوخ بآية براءة. وإذا حللتم من الإحرام فاصطادوا، وهذا أمر بالإباحة. ولا يجرمنكم، أي يكسبنكم، شنآن بفتح النون وسكونها بغض قوم لأجل أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم بالقتل وغيره. وتعاونوا على البر، أي فعل ما أمرتم به، والتقوى، أي بترك ما نهيتم عنه. ولا تعاونوا، أي فيه حذف إحدى التائين في الأصل، على الإثم، أي المعاصي. والعدوان، أي التعدي على حدود الله، أو التعدي في حدود الله. واتقوا الله، أي خافوا عقابه بأن تطيعوه، إن الله شديد العقاب لمن خالفه. سبحانه. لمن خالفه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة الله. قال المفسر رحمه الله بأن هذه السورة سورة المائدة مدنية ونزلت بعد فتح مكة، وهذه السورة صدرها الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. ودائما إذا صدرت الآيات يا أيها الذين آمنوا يكون خطاب لأهل المؤمنين، فيها أمر ونهي وتشريع. قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال: العقود هي العهود المؤكدة، كل عهد مؤكد قال بين العبد وبين الله، أو بين الناس بعضهم مع بعض. فأوفوا بالعقود يشمل كل ما عقد العبد عليه، عقد مع الله سبحانه وتعالى، والعقد مع الله عقد الإيمان، فما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قام عقد بينه وبين الله تبارك وتعالى بأن عهد الله أن يكون يعني من أهل الإسلام وأن يشهد هذه الشهادة وأن يسير في هذا السير. فعقد الإيمان عقد مع الله تبارك وتعالى، والعقود مع الناس كعقود الزواج وعقود البيع والشراء والإجارة والهبة وغير ذلك من العقود التي يتعاقد يعني عليها الناس. فأوفوا بالعقود يعني فليوفي كل يعني ما عاهد عليه ربه سبحانه وتعالى وما عاهد عليه يعني غيره من أي عقد. أحلت لكم بهيمة الأنعام، جاء أحلت البناء لما لم يسمى فعله، والمحل هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله الذي يحل ويحرم سبحانه وتعالى. يعني أحل الله لكم بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام قال إنها الإبل والبقر والغنم، هي المذكورة في قول الله تبارك وتعالى 8 أزواج، من الضأن 2 ومن الماعز 2، وقال ومن الإبل 2 ومن البقر 2، يعني الذكر والأنثى. فهذه 4 أصناف، والصنف الأول والثاني اللي هو المعز والضأن وهم الغنم. ثم الغنم يجمعها يعني الضأن هو الخراف يعني، والمعز المعز، فهذه كلها غنم، سمى هذه كلها غنم، والإبل والبقر. فهذه بهيمة الأنعام، أحلها الله، أحلت لكم بهيمة الأنعام، أحل الله لكم يعني بهيمة الأنعام، يعني في أكلها وركوب ما يركب منها، إلا ما يتلى عليكم، يعني إلا ما يتلى عليكم، قال إما أن يكون استثناء متصل أو استثناء منقطع، يعني إلا ما يتلى عليكم مما حرمه الله تبارك وتعالى منها. فوجاء هذا التحريم في قول الله تبارك وتعالى أيضا في السورة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فهذه حرم منها من جملة بهيمة الأنعام لأسباب أنها تموت بغير الذبح، كل ما يموت بغير الذبح فتموت حتى أنفها، يعني تترك هذا فتنفق وتموت، أو تموت بوسيلة غير الذبح والنحر، وهي أن تكون مخنوقة أو أن تكون موقوذة، والوخذ هو الضرب على الرأس، يأتي هذا يعني في الآية التي بعد ذلك في تفصيل هذا. فكل ما مات بغير الذبح فهذا مستثنى، يعني أخرج بالاستثناء من بهيمة الله، وكذلك الدم المسفوح فهذا، وكذلك ما ذبح منها لغير الله، فما ذبح منها لغير الله من بهيمة الأنعام إذا ذبحت لغير الله فهي نجسة ومحرمة، كذلك لا يجوز أكله. فقول الله إلا ما يتلى عليكم يعني إلا ما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن مما يتلى عليكم، وجاء هذا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، جاء هذا في سورة الأنعام وهي سورة مكية. ثم قال جل وعلا غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني هنا حال لا تحل الصيد وأنتم حرم، إذا كنتم محرمين بحج أو عمرة فلا يجوز لكم أن تصطادوا صيد البر، وسيأتي أيضا تفصيل هذا في الآية التي في آخر السورة، أحل لكم صيد البحر وطعامه وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فقال الله غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني لا تحلوا أو لا تستحلوا أن تصطادوا وأنتم في حال الإحرام بحج أو عمرة، ما يحل يعني لمن أحرم بحج أو عمرة أن يصيد صيد البر. غير محل الصيد وأنتم حرم. ثم قال جل وعلا إن الله يحكم، يعني هذه أحكام الله تبارك وتعالى أنزلها، والله يحكم ما يريد، فهو الذي يشرع لعباده سبحانه وتعالى التشريع الذي يرتضيه لهم ويحبه لهم، وتشريعه سبحانه وتعالى يعني في منافع ومصالح عباده سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، وشعائر جمع شعيرة، والشعيرة هي كل ما ينسب إلى الله تبارك وتعالى من أمر وتشعر بأنها لله تبارك وتعالى، فشعائر الله كل ما هو من سبيل الله. فالكعبة من أعظم شعائر الله تبارك وتعالى في الأرض، الحاج من شعائر الله تبارك وتعالى، الصفا والمروة من شعائر الله تبارك وتعالى، الإحرام من شعائر الله، منى من شعائر الله، عرفة من شعائر، كل هذه مشاعر الله تبارك وتعالى أقامها لعبادته. فلا تحلوا شيئا من هذه الشعائر بأن تستبيحوا حرمته، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. الشهر الحرام الشهر اسم جنس، وهم 4 أشهر من السنة، رجب وحده وهو الشهر السابع بترتيب الشهور، و3 شهور متوالية وهي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، هذه 3 شهور متوالية. فهذه الأشهر الحرم، يعني لا تحلوا الأشهر الحرم بأن تقاتلوا فيها، فإن الله تبارك وتعالى جعل هذه الأشهر يعني شهور لا يحل فيها يعني أن يبدأ المسلمون قتال غيرهم فيها، إلا إذا هوجموا وقتلوا في هذه الأشهر فيقاتلون دفاعا عن أنفسهم. فالله يقول ولا الشهر الحرام، يعني لا تحلوا قتالا أن تقاتلوا في الشهر الحرام. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلال. الهدي ما يهدى إلى البيت، يعني كل ما يهدى إلى البيت، وكان من عادة العرب في الجاهلية أن يهدى الإنسان وهو في مكانه إلى البيت فيقلد، يعني هذا أو يسوقه، إما أن يسوقه إليها أو يقلده الإبل، لأن الإبل تعرف الطرق فتقلد، يضع لها قلادة يعني في عنقها وتتفكر، أو كانت أيضا كذلك يضع لها قلادة من شجر الحرم، معروف أشجار مخصوصة للحرم، فتعرف أن هذه خلاص يعني مهداة لبيت الله تبارك وتعالى، فهذه لا يجوز يعني استحلالها بأكلها ويعني العدوان عليها، بل تترك حتى تصل إلى يعني البيت وتذبح هنا. ولا الهدي ما يبدر البيت، ولا القلائد يعني ما تقلد، القلاد التي تلبس لهذا الهدي حتى تبدأ، وكانت تقليد كان يقلد الإبل بقلاده، وكان أحيانا كذلك يعني يقلد الغنم كذلك. ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم، آمين قاصدين، أما بمعنى قصد، قال قاصد البيت الحرام، وقال المفسر هذه الآية منسوخة بآية براءة التي نسخت هذا وجعلت أن الحج مقصور على المسلمين فقط. قال وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر، يعني الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله. فمنذ بعد ذلك بعد السنة 9 من أن يؤم البيت الحرام مشركين، وإنما يؤم فقط مسلمين، فهنا ولا آمين البيت الحرام مطلقا، يعني سواء كانوا من المسلمين أو من المشركين صدونه، هذه فقط في السنة هذه، ثم بعد ذلك منعوا من الوصول إلى البيت الحرام وأن يحجوا. وأرسل النبي في السنة 9 وذكر الصديق رضي الله تعالى عنه علي بن أبي طالب، قالوا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف البيت وريان، فيش مشرك يأتي ليحج بعد ذلك. أما هذه الآية آية المائدة وهي منسوخة، ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانا، قال يبتغون فضلا من الله بالتجارة ورضوانا يعني بقصده وحج بيته سبحانه وتعالى، وهذا فيه دليل على طبعا جواز الاتجار، الذهاب يعني بقصد التجارة مع الحج، وأما سائر العبادات فإنه لا تكون يعني مقبولة إلا بأن يكون الإنسان خالصا فيها لله تبارك وتعالى، إلا الحج فيجوز أن يجمع في نيته بين يعني الكسب الدنيوي بالتجارة أو بالإجارة، أن يؤجر نفسه أن يتاجر أن يفعل يكسب مال وفي نفس الوقت يحرمه بالحج، مو يعني يمنع قاصد التجارة وقاصد الكسب المال أن يعني يحرم بالحج، بل يجوز له أن يحرم بالحج لله وأن يتجر، كما قال تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فضلا من ربكم يعني بالتجارة. فهنا في هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوان. فالفضل بالتجارة والكسب والرضوان، رضوان الله تبارك وتعالى في الآخرة في ثوابه سبحانه وتعالى. يبتغون فضلا من الله ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. وإذا حللتم يعني انتهيتم من عمرتكم أو من حجكم فاصطادوا. والأمر هذا هنا يعني بالإجماع هذا أمر للإباحة وليس للوجوب ولا الاستحباب، فلا هو مستحب لمن انتهى من إحرامه أن يذهب ليصيد صيد بر، ولا يجب هذا، وإنما هذا الأمر إنما جاء أمر بعد الحظر. ومعلوم في أصول الفقه أن الأمر بعد الحظر يفيد الاستحباب، والصحيح أنه كذلك تعديلا لهذه القاعدة أنه يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، والذي كان عليه قبل الحظر الصيد مباح، فليس واجبا ولا مستحبا، فهو مباح. حظر الصيد وقت الإحرام، ولما انتهى المحرم من إحرامه فإنه يرجع إلى الحكم الذي كان عليه قبل الحظر، والحكم الذي كان عليه قبل الحظر حكم الصيد هو الإباحة، فيرجع إلى الإباحة. وإذا حللتم فاصطاد، ثم قال جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تحتلوا. قال يجرمنكم يعني يحملنكم، يعني لا يحملنكم أيها المؤمنون شنآن قوم، شنآن البغض، يعني بغض المشركين الذين صدوكم عن المسجد الحرام، وقد صدوهم سنوات، فإن قريش صدت النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج في السنة، لما أراد العمرة في السنة السادسة من هجرته صدوه ومنعوه أن يصل إلى البيت. ثم بعد أن تمت السفارة بين النبي وبينهم وانتهت بالمعاهدة اللي هو عهد الحديبية، سمحوا لهم بأن يدخلوا مكة ويمكثوا فيها 3 أيام فقط، ينهوا عمرتهم ويخرجوا. فطبعا هذا لهم يعني هذه لهم الله يقول: لا يحملنكم بغض هؤلاء الذين صدوكم عن المسجد الحرام، وكذلك العرب الذين كانوا كذلك يعني يقفون في وجه المسلمين. فالله قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم، يعني أن بمعنى لأجل أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا أي عليه. وتعاونوا على البر والتقوى، البر كل خصال الخير، كلما أمر الله به التقوى ما فيه مخافة الله تبارك وتعالى. ولا تعاونوا يعني تتعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اتقوا خافوا، قال خافوا يعني بفعل ما يأمركم به سبحانه وتعالى والانتهاء عما ينهاكم عنه سبحانه وتعالى. وهذا فيه تحذير إن الله شديد العقاب أي لمن خالف أمره سبحانه. نعم. ثم قال جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يأتى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قال في التفسير: حرمت عليكم الميتة أي أكله أي أكله، والدم أي المسفوح كما في الأنعام، ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به بأن ذبح على اسم غيره، والمنخنقة أي الميتة حنقا، والموقولة أي المقتولة ضوءا، والمتردية أي الساقطة من علو إلى أسفل فمعنى، والنطيحة أي المقتولة بنطح أخرى لها، وما أكل السبع منه إلا ما زكيتم، أي أدركتم فيه الروح من هذه الأشياء فذبحتموه. وما ذبح على اسم النصب جمع نصاب وهي الأصنام. وأن تستقسموا أي تطلبوا القسم والحكم بالأزلام جمع زلم، وضمها بفتح الزاي وضمها مع فتح اللام فتح زلم زلم بفتح الزاي وضمها مع فتح اللام فتح قدح بكسر القاف صغير لا ريش له ولا نصر. وكانت سبعة عند سابن الكعبة عليها أعلى وكانوا يحكمون، فإن أمرتهم اعتمروا وإن نهتهم انتهوا. ذلك فسق أي خروج عن الطاعة. ونزل يوم عرفة عام حجه عام حجة الوداع: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم بأن ترتدوا عنه بعد طمعهم في ذلك لما رأوا من قوته، فلا تخشوهم واخشوا. اليوم أكملت لكم دينكم أي أحكامه وفرائضه، فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام، وأتممت عليكم نعمتي بإكماله، وقيل بدخول مكة آمنين. ورضيت أي اخترت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة أي في مجاعة إلى أكل شيء مما حرم عليه فأكله غير متجانس أي مائل لإثم أي معصية فإن الله غفور له ما أكل، رحيم به في إباحته له، بخلاف المائل للإثم أي المتلبس به كقاطع الطريق والباغي مثلا فلا يحل له الأكل. ما جاء قول الله تبارك وتعالى بهذا تفصيل لهذا المستثنى بأمثال الأنعام: قال حرمت عليكم الميت، وهي كل يعني شيء من بهيمة الأنعام يموت حتى حرمت عليكم الميتة والدم. والدم جاء بأنه من الدم مطلقا، ولكن جاء تقييده في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فيحمل المطلق هنا في آية الأنعام على المقيد في آية الآيتين الآية المائدة مطلق، وجاء في آية الأنعام مقيد، فيحمل المطلق على المقيد. فالمحرم إنما هو الدم المسفوح، والدم المسفوح إما أن يكون مسفوح بالذبح أو النحر، أو أن يكون مسفوحا بأن يقطع كما كانت العرب تفعل في أكلها للدم، كانت تأتي إلى البعير وتقطع يعني شريان من شرايينه، ثم تستقبل هذا الدم في وعاء حتى إذا يعني ملأت الوعاء هذا خلاص يداوون الجرح، وإذا جمد هذا الماء الدم أكله، فهذا الدم مسفوح. فهذا حرمه الله تبارك وتعالى سواء من البهيمة حية أو يعني أن يؤخذ من البهيمة وهي حية ويترك حية، أو يعني يكون بالذبح. وأما الدم مفهوم هذا أن الدم غير المسفوح فإنه يجوز أكله، وهو الباقي في العروق بعد الذبح النحر، إذا بقي شيء في من الدم في عروق يعني عروق البهيمة يعني فلا بأس هذا. وكذلك يعني الأعضاء التي أكثر عناصرها الدم مثل الكبد والطحال، فإن هذه أعضاء من البهيمة ولكن أكثر محتواها يعني من داخلها الدم، فهذه يعني تجوز أكلها. وقد جاء في الحديث: أحلت لنا ميتتان ودمان، تأمل الميتتان في السمك والجراد، فميتة الجراد يموت ويؤكل، والسمك كذلك يموت ولا يذبح ويؤكل، والدمان الكبد والطحال، لأن محتوى هذه العضوين أكثره الدم فهذه تؤكل كذلك. فهذا الدم مباح وهو غير الدم المسفوح. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حيوان المعروف، وطبعا داخل في لحمه ما يصبح هذا من شحمه أو من غيره فإنه داخل فيه. يطلق اللحم ويطلق على كل يعني ما يؤخذ من الحيوان. ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. الإهلال، أصل الإهلال هو رفع الصوت أي شيء رفع صوته، وأصله جاي من الإهلال، لأن العرب كانت إذا رأت الهلال أول ما ترى يقوم يرفعون أصواتهم استبشارا بالشر، فسمي رفع الصوت عند أي عمل إهلال. فنقول مثلا والله استهل الصبي صارخا، أنا عندما ينزل بطن أمه فأول شيء يفعله المولود ما هو أن يصرخ، فهذا يسمى إهلال. فهذا إهلال صراخه يعني المولود عند أول يعني نزوله من بطن أمه، كما في الحديث ما من مولود يعني يولد إلا يعني استهل صارخا إلا ما من نفخ الشيطان له، لأن الشيطان يضربه في بطنه، إلا ما كان من مريم وابنها وعيسى عليه السلام، وذلك أن أم مريم قالت وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فالإهلال بهذا كانوا يهلون يرفعون أصواتهم عند ذبح يعني ما يقدمونه للأصنام يهلون به. فما أهل لغير الله به يعني ما رفع صوته بأنه يذبح لغير الله. أما فإذا قال هذا باسم هذا الصنم أو هذا للكعبة أو هذا لهبل أو هذا لكذا فقد أهل به لغير الله، ويدخل فيه ما يطاعه كذلك يعني أي حتى من ينسب إلى الإسلام مما يحلونه للقبور أو للأوثان أو لغيرها، فهذا كله أهل لغير الله. فما أهل بغير يعني ما ذكر اسم غير اسم الله عند ذبحه فهو كذلك حرام، لا يجوز لكم أن تأكلوا. ثم قال جل وعلا والمنخنقة، وهي المنخنقة إما أن تخنق بفعل الإنسان بلف حبل مثل حول عنقها وخلقها، أو يعني هي ما تخنق نفسها يكون مربوطة في حبل في وتد أو في شجر أو غيرها فيلتف بها الحبل تشد نفسها تقوم تنخرق، فالمنخرقة كذلك التي ماتت بالخنق. والمتردية، والمتردية هي التي تتردى من جبل، التردي هو السقوط من مكان أعلى إلى مكان أسفل. والموقوذة، الموقوذة قال الذي مات ضربا، فالضرب إذا ضربت يعني البهيمة وماتت بالضرب يعني فإنها كذلك ماتت، كان هذا سبب موتها فإنها دي. سواء كان هذا مقصود ضربها لتموت أو ضربت ثم مات، فإذا ضربت البهيمة وماتت من الضرب أو ضربت لتموت فإنها كذلك، ضرب رأسها بحائط أو بجدار أو برخام أو بغيره حتى يعني تموت بذلك فهذا ميتة، هذه من جملة الميتة. والمتردية التي سقطت من يعني من مكان عالي من جبل، وقعت مثلا بقرة أو غير من جبل ثم ماتت بهذا من السقوط فهذه كذلك ميتة. وما أكل السبع، السبع اسم جنس يطلق على كل ذي ناب من المفترسات كالأسد والنمر والفهد والبقر والذئب، كل هذه سبع، هذه سبع وهي التي تفترس وتأكل أكل الحيوان، هذه كل ذي ناب، كما حرم النبي كل ذي ناب من السباع، من السباع يعني من الحيوانات المفترسة. فهذا الذي أكلها السبع وقتلها فهذه لا تجوز أكله، يعني إذا عدا مثلا أسد على ثور ولا غيره ونعشه وقتله فإنه لا يجوز أن يأكله. وما أكل السبع مطلقا. ثم قال الله تبارك وتعالى إلا ما زكيتم، يعني من كل ما ذكر الاستثناء على الصحيح لا يرجع إلى يعني المذكور أخيرا فقط وهو ما أكل السبع، وإنما يرجع إلى كل المذكورات. إلا ما زكيتم يعني إلا ما لحقتموه وهو فيه حياة فزكيتموه. فإذا أدركت مثلا ثور متردي من جبل ثم قبل أن يموت أدركناه وذبحناه، أو مثلا حيوان اختنق وقبل أن يموت يعني أدركناه فذبحناه، أو شاة عدا عليها الذئب ثم استخلصناها منه وهي ما زالت فيها حياة فذكيناها. المهم إلا ما يعني ذكيتم يعني إلا ما أدركتموه وهو حي فذبحتموه فهذه زكاة اللغو. وما ذبح على النصب، النصب جمع والنصب هي الأنصاب التي يعني كانوا ينصبونها ويبنونها على قبور من يعظمهم أو أماكنهم، يعني إذا مكان معظم أو مكان في قبر ونصب عليه نصب، سواء كان هذا النصب على صورة يعني المخلوقات أو لم يكن كذلك فهو كذلك. يعني لو كان صخرة منصوبة يذبح عندها ويدعى مثل هذه الصخرة كانت موضع رجل صالح ونحو ذلك، فكل هذه نصب. وكانت العرب قديما لها أنصاب على شكل التماثيل يبنونها وكانت لها أنصاب كذلك من الأحجار ومن غيرها ينصبونها ويذبحون يعني عندها. كما في قول الشاعر أتينا سعدا ليجمع شملنا فشتت شملنا سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعى لريين ولا رشد. فيقول أتينا سعدا أي نذبح عنده، هذا واحد جاي بإبله عشان يأتي لسعد، هذا نصب من الأنصار. يقول ليجمع شملنا سعد من أنه يعني من زاره ومن كذا سعد. فنفرت الإبل، الإبل لما جاءت إلى يعني هذا النصب هذا نفرت من الدم والأشعار وتفرغ. فقال ذلك الشاعر الآخر ذلك العربي أتينا سعدا ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد. ثم قال سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض، يعني شنو سعد يقول؟ يقول سعد صخرة بتنوفة يعني مكان مرتفع من الأرض لا تدعى لغي ولا رشد، يعني إذا دعوتها لغي ولا رشد ما تنفع نفسها. فهذه من أنصاب العرب على كل حال. العرب كانت لها أنصاب في الجزيرة كلها، كان لهم أكثر من 100 نصب منصوبة في كل ناحية يذبحون عندها. فهذه الأنصاب، فما ذبح على الأنصاب أي أنصاب سواء كانت أصنام مقامة أو أحجار مقامة أو أشجار مقامة يعني يذبحون عندها، كل ما ذبح لهذه الأنصاب ولهذه النصب فإنه لا يجوز يعني أكله حتى لو ذبح، ولو كان حتى ذكر اسم الله عنده، ذكر اسم الله ولكن عند هذا المكان فإنه كذلك ذبحه. كما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانا، فقال له النبي هل كان فيها نصب من أصناف الجاهلية وكان فيها صنم من أصنامه؟ قال لا. قال فكيف؟ فدل هذا على أن الذبح وإن كان لله، هذا رجل مسلم يذبح لله ونذر أن يذبح لله، لكن في المكان هذا في مكان سنبوانة، فالنبي قال له إن كان فيها نصب من أنصار الجاهلية فهذا قال قال إذا من مفهوم هذا أنه لو كان فيها نصب فإنه لا يجوز الذبح فيها، وبالتالي فمن ذبح حتى لو ذبح لله بسم الله في مكان من هذه الأنصار فإنه لا يجوز أكله. وما ذبح على النصب. ثم قال وأن تستقسموا بالأزلام. قال الأزلام جمع زلم أو زلم، وأصل الأزلام هي السهام، يقال للسهم زلم وزلم إذا كان بدون نصل وبدون ريش. النصل اللي هو الجهة المدببة التي تدبب حتى تدخل في الفريق، والريش وهو العوارض التي تكون في آخر السهم حتى تضبط حركته، لأن السهم لو ضرب وليس له هذه العوارض فإنه يعني يحور ويتحول عن مسار ما يصير في في في في في واحد، مثل الطائرة مثلا لو كان بدون ذيل، الذيل هو الذي يضبط حركته، الذيل في المؤخرة هو اللي يضبط حركته، لكن لو أنه ما في ذيل للطائرة وأقلقت فإنها تحور يمينا أو يسارا ما تستقيم فيها. فهذا الريش. فالسهم إذا كان بدون ريش يعني بدون الريش في المؤخرة وبدون السهم إنما هو حديدة فقط فهذا هو الزلم. وكان عندهم نوعين من الأزلام، أزلام للاستخسار في القمار زلم المقاولة هذه الميسر، وأزلام البخت والحظ والنصيب. فأزلام الحظ والنصيب 3 وأزلام المقامرة 10، 7 تكسب و3 تكسب و7 تخسر. فهنا المؤلف رحمه الله لم يعني يفطن لهذا وظن أن الأزلام 7 فقط، وهذا ما هو عند العرب والاستقسام، إنما كان لهم هذا النوع من الأزلام. فأما 3 التي يجعلونها لمعرفة البخت والنصيب والحظ المستقبلي كل 3 عبارة عن 3 هي الحديد هذه الزلم هذه، واحد مكتوب عليه افعل، واحد لا تفعل، واحد غف ما في شيء. وقال هذا كان يضعونها عند سادن الكعبة، عند السادن أو سادن الأصنام، يقول له أنا عازم مثلا على السفر أو الزواج أو التجارة أو الأمر الفلاني في المستقبل اضرب لي الأزلام. فيقوم يأخذ له هذول 3 ويضعهم في كيس أو نحوه خيطة يهزها ليخلط بينها ثم يدخل يده، فإذا طلع افعل يقول له خلاص الآلهة راضية عنك وستجد في سفرك هذا أو زواجك هذا تجارتك هذا خير روح امضي. وإن خرجت لا تفعل يحذر يقول له لا لا الآلهة غير راضية عنك ارجع ارجع عن أمرك هذا الذي عزمت عليه. وإذا طلع الغفل لما فيه هذه يقوم يضربها مرة ثانية يضربها مرة ثانية. وهذا الذي فعله عبد المطلب لما كان نذر أن يذبح ولدا من أولاده العشر من أولاده العشرة، وذلك أن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم رأى في النوم أنه قيل له وهو في النوم احفر زمزم عند نقرة الغبار الأعصر عند الفرث والدم، قال في النوم ثم نام ورأى نفس الرؤية، ونام ثاني ورأى نفس الرؤية احفر زمزم عند نقرة الغراب الأعصر بين الفرث والدم. فقام رأى الفرث اللي هو كرش والدم معروف كده، وكان مكان يذبحون له ويذبح تذبح فيه يعني أهل الجاهلية عند الكعبة، ولما يذبحون يتركون أحيانا يعني بقي الذبح الدم الذي ذبحوا فيه والفرس. وجاء أخذ لما قام وجد غراب أعصم اللي هو الأسود خالص ينقر بين الفرس والدم قريب الكعبة اللي هو في موضع زمزم الحالي، فأخذ معوله وبدأ يحفر في المكان هذا تحقيقا للرؤية التي رأى. فتضحك انه قريش ايش كان يسوي يعني يحفر هذا، وكانت زمزم طبعا قد انطمرت مدة جتها سيول وانطمرت وغابت وغاب يعني اثرها. وجاء هذا لعبد المطلب يعني في النوم فظل يحفر، وقريش يعني تستهزئ به الى ان وصل الى طي البئر. لما وصل في الحفر الى مكان بعيد شوية وصل الى طي البئر، الطي اللي هو الحجارة التي تكون بها البئر. فلما وصل الى طي البئر طبعا قريش قامت عليه وقالت له لا لا نتركك وحدك يعني هذا لنا جميعا وينبغي ان نشترك جميعا. طبعا يعني وجد بئر زمزم وطبعا كانت التاريخ تاريخه معروف. فدعا يعني ربه انه ان رزقه بعشرة من الولد ذبح واحد منهم للكعبة لله، فرزقه الله بعشرة من الاولاد، عشرة من الاولاد من اولاده، وكان منهم طبعا من اولاده عبد الله ابو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغوا بلغ عبد الله أراد أن يوفي بنذره، فأتى إلى الكاهن وقال له اضرب لي هذا اليد عشان يعني يخرج يشوف من من أولاده العشرة. فكان يطلع السهم على عبد الله. طلع على عبد الله 3 مرات، ثم لما أراد أن يعني يذبحه قيل له يعني اذهب أن تذبح ابنك، فذهب إلى يعني العرافين وقال له بعد ذلك عراف يعني اجعل عبد الله في كفة وعشرة من الإبل في كفة واضرب عليه. فضرب عليه فطلع عبد الله، قال له زيد بعشرة، فضرب عليهم زاد عبد الله إلى أن صاروا 100 من الإبل. لما ضرب 100 من الإبل طلع يعني 100 من الإبل، فذبح 100 من الإبل فدية لعبد الله. وترجع في الحديث أنا ابن الذبيحين، الذبيح الأول هو إسماعيل وقد فداه الله، والذبيح الثاني هو عبد الله وقد فدي ب100 من الإبل. الشاهد على كل حال كان هذا يعني ضربهم بالسهام لهذه الأمور، أولا البخت والحظ بالثلاثة افعل ولا تفعل، وأما الأخرى اللي هو الاستقسام بالأزلام للميت. عندهم 10 من الأسهم، كل اسم له، كل سهم له اسم، وثلاثة منهم تكسب يعني يشترك 10 مثلا في البعير، كل واحد مثلا يدفع عشر الثمن ثم يشتروا بعير، وبعد ذلك يضرب عليه بالسهام. ثلاثة يكسبون اللي هو السفيح والمنيح والمعلم، وبقية الأسهم خاسرة، الوغد والفذ والثاني هذه 7 تخسر وثلاثة تكسب. الأول يكسب ربع الذبيحة والثاني ربع الذبيحة والمعلى نصف الذبيحة. فالسهم المعلى هذا أعلى سهم، هذا الذي يصعد هذا السهم هو السهم السابع، يأخذ نصف الذبيحة، والثنين الأيمين كل واحد منهم يأخذ ربع يعني ربع الذبيحة. فلما يضربوا بالميسر على هذا النحو يشتركوا في بعير ويضربوا على هذا النحو، ثلاثة يحوزوا الجائزة بعد ذلك في الميسر والسبعة يخسرون. فهذا الاستقسام بالأزلام، الاستقسام بالأزلام هذا حرام، يعني ما ذبح استقساما بالأزلام اللي هو في الميسر حرام، فهذه الذبيحة لا يجوز الأكل منها التي ذبحت على طريقة المقامرة والميسر، وأن تستقسموا يعني قسمتكم بالأزلام يعني بهذه السهام. ذلكم فسق، ذلكم الذي ذكر لكم فسق يعني خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، فقد حرم الله، وهذه كله فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، هذا أخبر من الله سبحانه وتعالى بأن الكفار خلاص يئسوا من أن يغلبوا دين الإسلام في السنة الثامنة بعد أن وصل الدين إلى كل أرجاء الجزيرة ودخل فيه من دخل من العرب جميعهم، وفتحت مكة التي هي يعني قاعدة الجزيرة وأم القرى، وأذعنت قريش التي هي أشرف وأعلى يعني قبائل العرب. فقال الله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، خلاص يئسوا انهم يغلبوكم او يقهروكم مره ثانيه او يصرفوكم عنه. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوا، يعني لا تخشوا الكفار بعد ذلك، يعني هم احقر واضعف من ان يعني يهزموكم او يغلبوكم. واخشوا الله سبحانه وتعالى، اجعلوا خشيتكم وتعظيمكم لله تبارك وتعالى. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوا، اليوم أتممت عليكم أكملت لكم دينكم. قال هنا أكملت لكم دينكم فلم ينزل حرام ولا حلال بعده، يبدو أن هذا ليس على إطلاقه، تم الدين بالتشريع الكامل، ولكن نزل بعد هذه الآيات، نزلت آيات الربا بعد ذلك، وآيات الربا فيها تحليل يعني وتحريم بعد ذلك على الصحيح. وقد جاء في أن آخر آيات القرآن نزولا هي آيات الربا نزلت بعد هذا، ولكن كمال الدين قد تم على كل حال، ليس كمال الدين قد تم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، جعلت نعمتي عليكم يعني بالنصر والتمكين والتشريع الكامل والهداية الكاملة وإنزال القرآن، نعمتي في أن يعني بإرسال هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وب يعني نصر دينه على كل دين وتمام التشريع وكماله والنعمة السابقة هو أنهم خلاص أصبحوا من شامة في الأمم وأن الأمم كلها يعني تهابهم وتخافهم نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. هذا من أعظم أنه رضي سبحانه وتعالى لعباد هؤلاء المؤمنين الإسلام دينا دين الإسلام رضي الله تبارك وتعالى لهم ليسيروا فيه ويستسلموا لأمره سبحانه وتعالى ويسيروا في هذا الدين الذي به سعادتهم في الدنيا والآخرة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال جل وعلا فمن اضطر في مخمصة المخمصة في الجوع الشديد يعني من اضطر منكم في حال جوع شديد قد يفضي إلى التلف والهلاك أو الموت إلى شيء من هذه التي حرمها الله تبارك وتعالى عليكم فليأكل ليقيم يعني أوله وصلبه ويخرج من الموت. فمن اضطر إلى الأكل مما حرم في مخمصة غير متجانف الليل غير هنا حال قال حالي على حال كونه غير متجانف يعني أنه مائل إلى الإثم يعني لا يريد الميل إلى الإثم بأن يحب أن يأكل مما حرم الله تبارك وتعالى وأن يعتدي على ما حرم الله تبارك وتعالى لي وليس به ضرورة أو ليس به حاجة إلى هذا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف إلى الإثم فإن الله غفور رحيم يغفر له سبحانه وتعالى أن يعني يبقي على حشاشته وأن يبقي على حياته بأن يأكل هذا. هذه الآية يعني من أعظم آيات الله تبارك وتعالى فيها بيان منة الله على عباده. وقد جاء في الحديث أن حبرا من أحبار اليهود قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا عمر أو كذا وما قال له يا أمير المؤمنين لأنه ما يعترف ب يعني إمارة المؤمنين قال آية في كتابكم لو علينا أنزلت معشر اليهود لجعلنا يوم نزولها عيدا. قال هذا الحبر من أحبار اليهود قال له في آية في كتابكم لو علينا أنزلت هذه الآية كنا جعلنا يوم نزولها عيدا عيدا يعني نحتفل فيه كل سنة يعني يعاد. فقال له أي آية؟ قال يوم أكملت لكم دينكم. فقال له إني لا أعلم يعني يوم أنزلت وأين أنزلت. قالت له أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو يعني في مكة في يوم عرفة وهو في يوم جمعة وهو يوم عيد لنا. قالوا هذه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة في آية مكية ونزلت على النبي في يوم الحج وأنا أعلم يعني اليوم الذي أنزلت فيه كان يوم جمعة ويوم عرفة وقالوا كلاهما عندنا عيد هذا عيد عندنا يوم الجمعة عيد وهذا عيد عندنا. فهي وقت نزول هذه الآية العظيمة وأنها نزلت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم يعني في يوم عرفة وهو عيد من أفضل أعياد المسلمين يعتادونه ويحتفلون به سواء كان منهم من كان حاجا ومن لم يكن حاجا فإن هذا يوم يشرع لنا يعني صيامه وتعظيمه وأعظم يوم في السنة أعظم يوم عند الله تبارك وتعالى يعني في السنة هو يوم عرفة. وكذلك يوم الجمعة يوم الجمعة عيد أسبوعي لنا وناسب في اليوم الذي نزلت فيه أن تجتمع عرفة والجمعة يعني في يوم واحد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وهذا من نعمه أيضا مغفرته ورحمته سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. أخف إن شاء الله. كذلك. نعم. هذه المصعوقة خاصة بصاعقة، يعني صاعقة برق تنزل إليها حين تنزل الصاعقة فتصعق الغنم ونحوها، أو صعقت بهذه الشيء كهرباء عليه، لا شك أنها كل ما مات بغير الذبح، بغير الذبح والنحر، النحر الإبل لأنها توقف بين النحر والذبح اللي يكون على الحلقوم، والذي يذبح على الحلقوم الغنم والبقر، هي تذبح من الحلقوم من الخرزة هذه اللي هي الحنجرة، هذه تكون جهة الرأس ثم تذبح من آخر يعني الحنجرة، فهذا اسمه الذبح. فالذبح ما يكون من الحلق، والنحر ما يكون من النحر. الإبل لا لا لا تذبح من، يعني لا تذبح وإنما تنحر، ونحرها اللي هو نهاية العنق بالبدن، نقرأ هنا التي في نهاية عنقها تنحر، فهذه التي تذبح التي تموت بغير الذبح والنحر فهذه ميت. أي صورة بعد ذلك من صور الموت. نعم.